من فجره بان من زحر بهار محلى جمال. عالكون بالخير هل هلال، عالكون بالخير هل هلال، هل وجميل يا صباح الخير يا صباح. خير فكرهم